بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الحجاز للإنتاج الفني والتوزيع تقدم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. يا أمتنا طال الليل وطال. أفلا عاقل يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف وأن الروي الأعظم في شرب كؤوس الحتوف وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وأن الشهداء حقا عند الله من الأحياء وأن أرواحهم في جوف طير خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاء. يا أمتنا عصفت من الأهواء الورى شهادة نعم ما قد نالوا بدمائهم فلا مدينة من بطولاتنا خير زاد أضنا لغزة أحلامها برغم ليالي. جند الله معنا، الله معنا، الله مولانا ولا مولى لكم. فيا أمتي لا تسألي من نكون أسود الشرار فلتذكري أمتي سيزول ليل السكون النصر أهوى الصعاب وأقتفي آثارها والنار تعجز أن تكون إزائي متجلد صاب الشكيمة شارخ فلك الثريا منزلي متألق كالكوكب الوقادي أنا مسلم لذرى الشجاعة أنت شهيد الحق قد أفضى إلى الرحمن أسبابا شهيد الحق قد جافى مخاوفه Yeah.